بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسوله الأمين على آله وأصحابه ومن دعا بدعوته بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. قال المصنف رحمه الله تعالى: والأحكام سبعة: الواجب والمندوب والمباح والمحظور والمكروه والصحيح والباطل. فالواجب ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه، والمندوب ما يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه، والمباح ما لا يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه، والمحظور ما يثاب على تركه ويعاقب على فعله، والمكروه ما يثاب على تركه ولا يعاقب على فعله، والصحيح ما يتعلق به النفوذ ويعتد به، والباطل ما لا يتعلق به النفوذ ولا يعتد به. باش. طبعا مصنف أبي شاب مجملي باسي أرحو حكم كي كات إن جدسي بيك اللي ربا تفصيلي بدرياجي باسي كات لبه باسي قسم عن كل سر مسألة أحكام لتعريفي فقه تعريفي كر كوتي معرفة الأحكام الشرعية لبه بمجملي يناي بتفصيلي نينا بلان باش او انجا بتفصيلي هنا باسي حكم الشرعي كاني كروتي واجب مندوب هتا اخيرا كي اما ايكا مصنف باسي كرم تفصيلي كا ليردا باسي كر تي اقريتوا حكم الشرعي كان اقريتوا كا بيوست بطلب والتخير وحكم وضعي كان ايش اقريتوا قدو كي تي اقل كردا سريق دا انجا لم ناولنا نيب أحكم كان لسرتي روي لسات طريقي فقهاء روي شو قاعد لسات طريقي أصول كان بروجتا نابو بيتا واجب بيتا الوجوب فرقيا بيتا إيجاب واجب بون من واجب وصفة نك حكم بيت حكمك هي إجابك يا هو بي ويستيكا بسرد أما فلانك كرده وصف كراو بوي واجب على سرد أو وصف واجب نك حكم بيت ندبو إباحو كراهو حضرو حضرو صحو بطلانش أو بو شيوازا نك واجب مندوب ومباحو أمانتين وصف كان صفة كان الله باشا انجا دس فيها كين بوي كواب يوست بحكم الشرع كانوا كباز او كباسي طلب تخييره كلا يوصل كان بي الله بي وتري الاحكام التكليفيه دس فيها كين باسي او حكم الشرع انا كان يا كمان واجبه مصنف بيناسي واجب كروتي ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه واجب اويا كباداش تدريته ولا سر انجام داني والسزايش أدري لسر وازليه ناني أما تعريفه بيناسي جويني ببوتي بواجب بلام أما تعريفه بتي ببروبو مكي نكب خدي تعريفكي أما برهمكيتي برهمي واجب أوي ما يثاب على فعله نك خدي تعريفه أما تعريف نية ياخد ويعاقب على تركه جابويا أبي لري إشارة بدينا بس كي جرين لتعريفات كان دا أويش أوي ما بس بتعريفه بيناسة جياك نويش تيك لش تيجي تر لغيري خوي جياك يتوا أما تعريفي كاتي تعريفي واجب كأنه بيناسي واجب كأن ما بس معنى التعريف كتيا أويا كواجب جياب كأنه للسنة واجب جياب كأنه بنومنا لمكروه ما بس ما بي أويا وما بس لتعريفات كان كواتا بياناسا كرنا كان بياناسا باشتا كان جيا جيا كرنا ويا ما بس لتعريفو بياناسا كان جيا ما بس أونيا وليس الغرض من التعريفات بيان حقيقة المحدود كما عليه أهل المنطق حقيقة اشتكد يارينا كين بس أمانو جياي كين أوا يا كرنا ويا كميات. ما بقول إنه كلامك أي مصنف جارية. الواجب ما يثاب على فعله باشا. طبعا أم تعرف أم بينها سيبم شيء وزر رهاي مطلقية وصحيح نية أبي قيدك بيه وبيد أتاك وتعريف قد صحيح الراس دروس بيه قيد تجيش قيد تجيش يا ويك بنيته شكل إنسان بعداش نادريته ولا سر مجرد كل دواج أجر نيته كي لقال ده نبيت إنما الأعمال بالنيات بوي علين مجرد أن جامداني كردوياك باداشتي لقل دا نايات إتر واجب بيو كردوي أنجامي أدي يان واجب نبيا بونا أو واجباتاني كنيتي تيا بونا نيوش ببي نيت نابيا يا أو واجباتاني كنيتي تيا دانيا وكنا فقبو مالو مناضو إيمش قاعديك معنية لا ثواب إلا بنية بعداش هيج بعداش تجنية إلا لقل نية تكدان نبيت تبرى حديث كفر موي أغنبر إخوة عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى هو إيك نية اللي هنا كواتا أبي إلا قيد يجي بيو بكين كأيوش قيد نيته وعباداتيش دوبشا همانا بس عبادته هيجي تر وكن روجو وهمانا عبادتي محض نية شتي تريشي تي دا وكو نمصرف كيشاني خيزانت اما بشي دنياي شي تي دا بشي كشي عبادته نفق لسر خيزان چي كاتبت عبادت فادا شدريتو انسان نسري او كاتي كما بس تي بي خون ذكر نو بي الاخوة باشا كواتا بيناسي واجب چي ما يثاب على فعله بنية باشا أما باشي يكمل تعريفكي وبن باشا حرام مكروه مباح چون دروا بو بري معنى باداش نادري تولى سري إن جاوتي ويعاقب على تركي أما باشي دومي تعريف واجبا چي لبن چون دروا مكروه مندوب شكو أوستوانا لسات ترك كردني عقوبة نادري برسياري آيا بم مطلقي أم تعريفيش دروستا ويعاقب على تركه والله نخر بيقومان دروس نيا بلنا كسيك خوتوه كدويك حرامي انجام دا يوعقب نادري باماشيو انسانك خوتوه نيجي نيوروي نكر خبري نبوي نيجي بالي نكر خبري نبوي وا نيجي لنجان اما عقب نادري تركي كرو عقب نادري والله نصر تعريفي مصنف هم دوانيش عقوبة أدرين نبروي سزاكا بيوستا بمجردي وازهنانكوا بس ويم تعرفنا قصة أتوان ليه لو روى أرخني ليه بجيريت ودائما رنقا ينجيك يبلت كاك أما بس تي بي أولنية ما بس تي بي أوجور التركرنانا نية كعزرك يا ألين دائما التعريف أبيت شوازك بيت كجيغير رخنا نية لتوب مقابل مانع جامع بيت تعريف أبي أودو صفتي تابع مو تعريفك هم جامع بيت هم مانع بيت فلا مم تعريفي أم وانية كواتا بيت دو قيدي بيه وكينمان أتاكو صحيح بيه يا كمان أوي قصدا ما بستي بيت لأن جام داني وشتا فلا بنجابوي ناوتري ويعاقب على تركه بوي أوتري ويعاقب على تركه قصدا بأن قصد أجيب كان كواتاو كسيلة بيري چوبية يا خوت بيها عقوبة نادرة بو وري حديث معنية كبيغنبر إخوة عليه الصلاة والسلام فرمي قلم نصر كان كساني قال جراء لو أنا كسيك خوت بيها وانيا يا كسيك لبيري چوبية أمشتاو كسانا سرينا الجراء اشتاو نصرنا نصره بو نمونا إنسانك او بيشوا قيد دوم أوين مطلقا يعني ويعاقب على تركه مطلقا يعني قال كابلا نيتي بها نيكات أما عقوبات بونمونا إنسانك لو كسانيك عزري هي لن يجدى بو مزقوت ناتي بو جماعات وانيا مزقوتي جماعات نایوێ نوێش بکە لە سەرەتای کاتەکەیەوە، بەڵکو ئەوێ چی بکە لە ئاخری کاتەکەی بیکات. ئەمە عقوبە نابێ. عوزرێکیت هەیە؟ لەو عوزرانەی کەوات بۆت دروستە نەچی بۆ نوێش، بانگی نیوەڕۆیدا تۆ ئەتەوێ تۆزێ تاخیری بکەیت، ئەنی ئێستا لە کاتی یەکەمدا تەرکی بکەیت، لە کاتەکەی ئاخیرا بیکەیت، ئەمە عقوبە نادری. بۆ لەبەرۆی تۆ نیەتی یەکجاری نەیە ناوەکە نوێژی نیوەڕۆ نەکەی، بڵێ ئەم نیوەڕۆی نوێژ ناکەم، ئەو نیەتە مطلەقەت نەیە ناوە. باشە، کەواتە تعریف و پێناسەی واجب بە بەرووبوومەکەیشی تعریفێکی سەحیح کامەیە؟ ئەوە بڵێ ما یوثاب على فعله بینیە ويعاقب على تركه قصدا ومطلقا. إن جاء تعريف بثمرة وتعريف جتوى مخاطب بم تعريف كامية أويك والشرط كان أمر النهي تيدا بيت دي لوي بالغ بيتو عاقل بيتو غيري أوشك لو بيجن ديشي من باسك. بماشي همو أحكام الشرعية كان مخاطب همو أحكام الشرع كان داول كيكرا ولو كسكرا ولو مخاطب كرا وكاو صفتاني تدا بالغ وعاقل أو أنا بيت بويا بيوز بوناك أما التعريف كان قيدي بيو بكين بلين بالغ وعاقل بيت شو قاعد شي أحكام الشرع كان يا هربو كساني بالغ وعاقل أبو كسي ترنيه بويا بيوز بو قيدناك معلومة. ئەگەر پێ بووتر ئەگەرێکێ بڵێ ئایا پێویستمان بە قەیدێکی تریشەیە، ئەویش ئەوە بێ بڵین کە عقوبە ئەگەر کابرا قەزدی نەبێت عقوبەش نادرێت. کابرا ئەگەر قەزدیشی هەبێت ئایا عقوبە نەدرێت؟ بۆ نمونە هەندێ جار هەندێک کەسەیە واجبەکە واز دێنێت بە قەزدی وازێنانیشا و مطلەقش ئەوێ وازی لەوێنێ نەیکا، بەڵام لەگەڵ ئەمەشدا عقوبە نەدرێت، خوای گەورە عەفوی بکا. چکۆ لە تعریفی واجبە وتمان چی یعاقب على تەرکی قەزدا و مطلەقا، ئەی ئەگەر یەکێ بە عەمدی تەرکی کرد و ویستیشی نەیکا ئیلا بێ عقوبە بدرێ یان نا؟ ئەڵین وەڵامەکەی لەسێر ڕوو دەدرێتەوە. یەکەم، هەر مطلەقەن ئەوەندە کە یەک کەسێک عقوبە بدرێ لە تاوانبارەکان تعریفەکەی ئێمەی پێ سەحیح دەرەچێت. وانییە یەک کەس عقوبە بدرێ، بۆ نمونە ئەگەر خوای گەورە یەک کەس سزا بدات ئەم تعریفە سەحیحە بێ یا سەحیح نابێ؟ سەحیح بێ. یعاقب على تەرکه عوقب به ئەم لا خۆی ئێمەش دیاریمان نەکرا بڵین تاک تاکی شەخسەکان عقوبە ئەدرێت على تەرکی و عەقیدەی خەوارجە لەگەڵ موعتەزیلە تاک تاک، بەڵام ئێمە بە عام ئەیڵێن، بە خاص شتێکی ترە، بە عام ئەڵێن ئەوەی بۆ نۆ چی ئەکرێ، بە عام ئەڵێن وازێنان لە واجب بە قەزد و بە مطلەق عقوبە ئەدرێت، یەک کەسیش عقوبە بدرێت تعریفەکە هاتەدی. باش، عەقیدەی ئەهلی سونە و جەماعە ئەوەیە کە کەسانێک تایفێک ئەچنە ناو ئەهلی ئەچنە ناو دۆزەخەوە ناو ئاگری جەهەنەمەوە کە لە ئەهلی تەوحیدشن بەڵام تاوانبارن، بە پێچەوانەی ئەوانەی کە هەندێک لە ئەهلی کەلام بۆی ڕۆیشتوونە کە ئەوان تەوقوفی لێکەن، پێیانە وتری ئەلواقیفە کەلباقلانی و غەیری، ئایا ئەهلی تەوحید ئەچنە جەهەنەمەوە یان عوساتی ئەهلی تەوحید؟ باشەکە چکە دەلالەتی ئایەت و حەدیثەکان باسی ئەواکە، وانییە حەدیثمان هەیە لەسەر ئەوانەی کە ئاهلی تەوحیدن عەقیدەی ئێمە وایە بەڵێ چنە جەهەنەم، و هەر یەک نمونەیە ئەو کەسەی ئاخر کەس لە چی دەرەچێت؟ لە جەهەنەم دەرەچێت، بە تەوحیدەکەی هەیە. کەواتە جەماعەتێک لە ئاهلی تەوحید لەوانەی کە تاوانبارن هەر ئەچنە جەهەنەمەوە، ئەوە عەقیدەی ئێمە. ئەمەی ئەمانش کە ئەڵێن ئێمە لێ ڕائەوەستین و قسەی تێدا ناکەین پێچەوانی حەدیثە سەحیحەکانە، چوگە ئەمانە کە لە تاوانبارانی موحیدینن ئەچنە ناو ئاگری جەهەنەمەوە، چونکە خوای گەورەی تر دوای دەریانەکە بوي شفاعتي پیغمبر ربي صلى الله عليه وسلم بوي شفاعتي خلشي تروبي دي اخوت بوي لي خوشبوني خوي بيت بلغمان زوره لسر او بابتانا لروي دوما عقاب سزا دو جورن جوري كاني با عذاب سزايا اما هندي جار لسر هندي خلشي لا يبات خوي جوره سزايا نادد لقيام الدار نوعي كي ترى الدرجان نقصانكات اما لسركز لا ناجت شبابو تور لا شك واجبي انك تخوي يقول لسري باداشت ناداتا درجة نقصة بيت اما يان هل عقوبة يبش واتار كسي واجبي وازلي بيني خوي يقول سزاي نادا بلام سزاي دا بچي بوي بلو باي نقصانكات لو پای عبد نقصان اگر توبه نکاتو به هیچ شوازی نیه الا هر نقصان اگر الا اللهم توبه ایم کن اما از نوعه که لجوره که لجوره کنی سزا هر لدنیاش دوایا لمکتب و نیا دو طلبه و نیا طلبه ای کن خوی هر پیشتر بیعار و خراب و اینا ما مساقع عقوبه دا باوی چی اکت فصل اکت یا خود فصل کردن اجنا دو طلبه هارو هاجن یکی که عقوبه ده باوی لیده با لیدان یکی که تیران درجه لیش کرده هم دوشگر عقوبه نیم هم دوشگر عقوبه سزه اما وجه دوم وجه سیمش اویا سيدي واجبك كاين للروي واجباتي وا باشا نكبو اعتباري في وسط بخالكي وا هندي واجب معناها اگر وازي لي بين ريت او خاونا كي عقوبه ادريت باشا سيرناك ركي ام واجبي ترك كردوا اي عقوبه ادري عقوبه انا شكو واجب بو واجب غريتها ونيا فرق جوازي هي والله أعلى وأعلم صلى الله وسلم على محمد على آله وأصحابه أجمعين.